إيه. بيع البطاقات المدنية لا يجوز لأمور كثيرة، منها أولا أنها ليست بضاعة حتى تباع، وإنما هي قضية إثبات، فلا يجوز بيعها، هذا أولا. ثم ثانيا أنها يعني يمنع منها ولي الأمر، والأصل طاعة في هذه الأمور. الأمر الثالث أن فيها يعني غشا لباقي المسلمين وإيذاء لهم، وذلك يعني الآن إيش اللي يحصل الآن؟ مثل الجمعية التعاونية الآن، الجمعيات الآن اللي ساهموا في الجمعيات، لما نجي وحطوا صندوقك مثلا أكون آذيت الآخرين، كذلك هنا لما بيع البطاقة مدينة آذيت الآخرين. كيف؟ يعني عندما تعرض مثلا أسهم، ولنفرض 100,000 سهم، طيب معدل كل واحد يأخذ 1,000 سهم، 100 شخص، 100 شخص 100,000 سهم، فيعرضونها على هذا الأساس. فإذا هؤلاء 100 تقدم منهم 50 فقط، إذا 100,000 سهم